الله عليه فذاك طعامه، فدل على أن المرء يأتيه الشيطان في صوارف عدة حين يقدم الطعام فيأكل ولا يقول بسم الله فيشاركه الشيطان، فإذا شاركه الشيطان نزعت البركة من ذلك الطعام، إما أنه لا يكفي تلك الأسرة أو أنه لو كفاهم لا يجدون فيه الفائدة المرجوة. إيش الفائدة المرجوة من الطعام؟ إنسان يطعم لأجل أن يستقيم صلبه ويشتد ويقوم يعمل ويكد على أهله، فإذا نزعت البركة منه فلا يجد تلك القوة ولا ذاك النشاط الذي هو من الطعام الذي أودع الله فيه تلك البركة، نزعت تلك البركة. قال طعامه الميتة وكل طعام لم يذكر اسم الله عليه. ولذا إذا أكلت اللحم تذكر أن إخوانك من الجن المؤمنين ينتظرون حين تلقي هذا العظم الذي ذكرت اسم الله عليه، يجدونه أوفر ما يكون لحما، لأنهم سألوا الزاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، فإذا أكلت فقل بسم الله ولا تلقي هذا العظام على مزابل نجسة، ولا تلقه في الحمامات ولا في طريق كذا، فإنه طعام إخوانكم من الجن، يعني إخوانكم من المؤمنين من الجن. فدل على أن الشياطين من الكفرة محرومون منها مثل هذا، لا يستطيعون قربانه. قال طعام إخوانكم. ولما سألوه كذلك الزاد لدوابهم وحيواناتهم، هم لهم حيوانات ودواب ما ندري كيف، لكن لهم دواب، فكان دواب، فجعل طعامهم كل بعرة من بعير أو غنم أو بقر، هي طعام الروث، هذا طعام دواب إخواننا من الجن. فإذا أراد الإنسان أن يستجمر، إيش معنى يستجمر؟ ما أراد الاستنجاء بالماء فلم يجد حجارة، فلا يعمد إلى هذا الروث فيستجمر به، لا يجوز هذا، لأنك تفسد على دواب إخوانك من الجن علفهم، فلا تفسد عليهم علفهم، ولا العظام كذلك، لأن العظام إذا ذكر اسم الله عليها أفسدتها عليهم، فلا تستجمر بعظم ولا روث. فهذا إبليس لما أهبط طلب من الله أن يجعل له طعاما، قال طعامك الميتة وكل طعام لم يذكر اسم الله عليه. فإذا وضعت الطعام وجلست على المائدة وحولك أطفالك ونساؤك، فإذا رأيت الصبي يسارع قل بسم الله، أو كف أيديهم عن الطعام واستفتح أنت وقل بسم الله، لا تجعل يدا تمتد إلى الطعام لم تذكر اسم الله عليه، إلا مدت الشياطين أيديها إلى ذلك الطعام. يقول قتادة عن إبليس حين سأل ربه قال فما شرابه؟ قال الكل مسكر، كل ما كان مسكر فهو شرابك. قال فأين مسكنه؟ وين يسكن؟ قال الحمام. فالحمام مأوى الشياطين، فلا يصح الصلاة فيها، ما تصلي فيها، ما تقول أنا أغسلها طيب وأنظفها بالمعقم والصابون فأصبحت نظيمة فأصلي فيها، لا، حتى لو طهرتها بما استطعت من مياه الأرض فإنه لا تجوز الصلاة فيها، لا تصلي في الحمام، فإنه مسكن الشياطين، يأوي الشياطين إليها. قال فأين مجلسه؟ قال الأسواق. الأسواق جمع سوق، والسوق حيث يكون البيع والشراء، ما يكون فيه البيع والشراء، سيما في الأوقات التي فيها البيع والشراء بالمنادات، يعني فيها الدلالة والدلالين، هذا وقت يتحمس فيه الناس، وكل يود أن هذه البضاعة ما تروج لأجل أن يشتريها هو، وكل من ساوم يريد أن لا يكون أحد يزيد عليه، وتجد صاحب السلعة يتربص يود أن الناس كلهم يزيدون فيها، هذا يريد إحراق الناس، وهذا يريد تفليس صاحب السلعة، لا يضمر خيرا لهذا ولا هذا يضمر خيرا لهذا، فتأتي الشياطين فتجول وينسيهم ذكر الله عز وجل، ولذا تكثر المهاوش وتكثر السرقات والخيانات في تلك المواضع. ولذا من دخل السوق لقضاء حاجة فذكر الله عز وجل وأنس به وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له من الحسنات ما الله به عليم، جاء ذكر حسنات مضاعفة، وإن كان الحديث ضعيف لكنه لا يرد حقا، لأن أصله أن ذكر الله مشروع، في هذه المواطن فيه ذكر بين الغافلين. ثم يقول أين مسكنه؟ قال الحمام. قال فأين مجلسه؟ قال الأسواق. قال فما صوته؟ قال المزمار، يعني الغناء وما تبعه من آلات اللهو والطرب. يقول الله عز وجل وأجلب عليهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وأجلب عليهم بخيلك و... إيش الآية؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال. استفزز يعني استفزهم، والاستفزاز أن تدفعه لأن يعمل شيئا، تهزه هز، والهز من داخل النفس. فيقول أفز الناس بصوتك، ولذا تجد يقود السيارة وهو تائه لأنه فاتحه على أعلى صوت من أصوات هذا الشيطان، فيه خناء وفيه من آلات الطرب ما لا يقبله لا على ذوق عربي ولا على ذوق فاجر، أو يأتي في مراقص أو يأتي في أماكن أشبه ما تكون ملحانات، فهذا تجده لا يعي ما يدار حوله ولا يعرف ذكر الله، لأن كل شعرة في جسده ترقص مع إيقاع الشيطان، فلا يأنس بأي كلام طيب. قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ولما سأل الشيطان قال ما صوته، يعني ما يكون صوتي؟ قال صوتك المزمار، أي آلات الطرب والغناء. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال فما مصائده؟ كل أحد يضع شباكه ليصيد من حيوانات البر والبحر، وهذا الشيطان كيف يصيد؟ يعني فما مصائده يا ربي؟ اعطه شيئا. قال مصائده وحبائله النساء، يدفع المرأة وتتزين وتعلم أن الرجل ينظر إليها وتتمهل وتزيد في مشيها وتعمل ما تعمل لأجل أن تسرق نظره إليها. قال حبائله الشيطان. فاتقوا هذه المسائل، نسأل الله العافية لنا ولكم، وأن يزودنا التقوى، وأن يجعلنا ممن يقول الحق ويتبعه، وأن يطهر قلوبنا، ونعوذ بالله من الرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول مبلغ من المال لأكثر من شخصين جمع بنية بناء مسجد، فهل تجب فيه الزكاة؟ إذا حال الحول عليه طلعوا زكاته، إذا مر عليه سنة أخرجوا زكاته. نعم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة ارفصي أو ارفضي عمرتك وانقصي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج في وأهلي بالحج؟ إذا كانت معتمرة فجاءها الحيض فقال صلى الله عليه وسلم عمرتك، العمرة هذه أنقضيها، بمعنى أبدليها بالحج، فدل على أن من نوى العمرة ثم أدركه الحج له أن يغير العمرة إلى الحج بهذا الحديث. وأما امتشطي هذا قالها بعدما فرغت من حيضها أنها تمتشط وتغسل رأسها، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. نقرأ ما بعده. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فمن هم؟ ايش وجه السؤال؟ يعني سبع اشخاص يظلهم الله يوم القيامة، الشمس تدنو من الناس مقدار ميل تحرق الناس ولا يموتون، مع انك لو وضعت رجلا تحت الشمس المحرقة ساعات ما اظن يعيش، والشمس بعدها عن الأرض ما الله أعلم به بعيدة جدا، فكيف إذا ندنت مقدار ميل؟ الله عز وجل يجعل لهم من الحياة يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ربع يعني عشر عشر عشر معشار ما يلاقيه، لو نزع على أهل الدنيا ماتوا، مع ذلك ما يموت. فالسبع الذين يظلهم الله في ظل العرش، مع ما في ظل غير ذلك الظل، لعلهم أكثر من سبع، إنما بين صلى الله عليه وسلم هذان، قال منهم شخصان تحابا في الله وافترقا عليه، كان حبهم لأجل الله مو لأجل أنك ابن فلان، ولا لأجل أنك أكرمته، ولا لأجل أن تتوقع منه ما تتوقع، ولا لغرض من أغراض الدنيا، فقط رأيته مستقيما يحب الله ويحب الجهاد ويحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأحببته، ثم بغضته لأنه وجدته يغتاب الناس ويؤذي الناس ويقول الباطل ولا يتورع عن الحرام، فأنت أحببته في الله وبغضته في الله، قال هذا الفراق لله وهذا الاجتماع لله، فمن كان ذاك أمره فإن الله يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم. امرأة عليها كفارة يمين صامت يومين وقبل صيام اليوم الثالث ابتدرتها العادة، فكيف تصوم اليوم الثالث؟ أي وقت، ما جاءت بالترتيب، إذا عجزت عن التكفير لفقرها ما تستطيع تطعم عشرة مساكين تصوم ثلاثة أيام متفرقات أو مجتمعات، بعد ما تطهر تصوم اليوم الثالث. نعم. أفتى بعض العلماء أن سماع الموسيقى والغناء هو جائز شرعا، فما حكم ذلك؟ نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة، لا يجوز سماع الموسيقى ولا الغناء. نعم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، المؤمن يسأل عن حكم الله إذا علم هناك من يخشى الله ويتقه ويعلم أنه عالم بكتاب الله، يسأله حتى يتبين له الحق، فإذا عرف الحق ثبت عليه. وأما المرجفون والقائلون والخائضون في الله بغير علم، أو يفتون رغبة لما عند فلان وما عند فلان، أو هيبة لفلان وفلان، فنسأله الثبات في القول، ونسأله سبحانه الثبات في الأمر كله، كان صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. تخصيص أول ليلة من رمضان بعبادة خاصة عن سائر الأيام بحيث يجتمع المرء بأولاده ويصلون بنية التوفيق للعبادة ويبدأون بالجزء الأول من القرآن ويختمونه، هل في هذا العمل بدعة؟ تخصيص يوم أول رمضان بشيء معين هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد في العبادة ولم يرد تخصيصه بشيء معين. لا يصح إنسان يبتدع في الدين، لا تجوز البدع في الدين، لا يعمل الإنسان بعقله، لا يعمل في شرع الله بشيء من عقل المرء وهواه، نعوذ بالله من البدع. نعم. هل يجوز حل السحر بالسحر؟ لا. علما أن بعضهم يقول أنه جائز. لا ينفع، لا تحل السحر، لا يكون سحر إلا بكفر ومراق. إلجأ إلى الله عز وجل وقرأ القرآن، فإذا علم الله صدق العبد فأطلق عنه ذلك. وما أصابك السحر إلا بإذنه، واعلم أنك فتحت الطريق إليك. الشيطان لا يتسلط على المرء إلا إذا كان للمرء طريق إلى القلب للشيطان، معاص قدمها وظلامات للناس ما استسمح الناس فيها، وأكل أموال الناس بالباطل، فيسلط عليه السحر والساحر يستعين يأتي بالشيطان فيسلطه عليك. فمن وقع يستغفر الله ويتوب إليه ويلجأ إلى الله، ويقوم ولي الأمر كذلك بإرشاد هذا المسحور وبيانه. فإن عرف الله صدقه ونيته وإخلاصه كف عنه شر الشيطان وبين له كيف يعمل فيطلق عنه، لكن لا تلجأ إلى ساحر آخر. نعم. أحيانا تقام صلاة المغرب وما يزال بعض بقايا وطعم التمر في فم المصلي وقد يتسرب إلى جوفه، فما حكم صلاته؟ إذا أكل التمر يأتي إلى الماء فيشربه، أما أن يأكل الآكال الموجودة يدخلوها سرا ويأكل كأنما يأكل خارج الحرم ويقوم يتجشأ ويلوث موضع المسجد ويلوث أياديه، وسامح الله الذي يدخل هذا. من أراد إكرام صائم يكرمه خارج المسجد، ومن أراد إفطار صائم ما تعطيه حبة سمبوسك، فإن هذا ليس المراد بإفطار الصائم. إفطار الصائم إطعامه حتى الشبع، خذه إلى دارك فأكرمه، ولك من الجيران ما هم محتاجون إلى مثل هذا، إطعامهم أولى من إطعام الناس في هذا المسجد. ضع التمرات يكتفون الناس بها، وبعد إذا أكلوا شرب الماء ما بقي شيء من هذا، إن تلفظه في منديل أو ضعه على طرف لسانه، والله أعلم. نعم. المزكوم إذا غلبه الرعاف ونزل من الأنف إلى الجوف وهو صائم، فما حكم الصيام؟ لا يضره إن شاء الله، إن كان غير إرادة لا يضره، إن كان عن غير إرادة لا يضره. نعم. الحقنة للمريض سواء بها فيتامين أو علاج للصائم، فما حكمها؟ الحقنة التي داخل الشرج هذه إن شاء الله ما فيها شيء، والأولى يجتنبها. وإن كانت الحقنة هذه التي تعطى في اللحم، فهذه إن كانت عن مرض يعلم أن هذا وقتها فهذا لا شيء فيه إن شاء الله ما تفطر. وإن كانت الحقنة كبيرة في الوريد مما يصل إلى الجوف وكان فيها غذاء هذا مفطر، يبتعد عنها المرء. وما إن كانت مجرد إبرة يعلم أن صاحب السكر لا يستطيع الاستقامة إلا بها لا تضره إن شاء الله، ليس لا بأس فيها، والله أعلم. نعم. المناديل الورقية هل تقوم مقام الحجارة في الاستنجاء؟ نعم، إذا استنجى فنظف مقعدته بها قد تكون أقوى من الحجارة. المنهي عنه العظم والروث وكل شيء أملس. الأملس الناعم الذي لا نتوء فيه، لأن إن لم يكن خشن فإنه لا يزيد الموضع إلا تلويثا ما ينقي. نعم. أريد استخدام زوجتي من مصر، هل لا بد أن أذهب ليحضرها أو تأتي في العبارة السريعة مسافة 3 ساعات في البحر؟ لا، تكون معها محرم أو لا تأتي، ما لا داعي إذا ما معها محرم وليس هناك ضرورة. نعم. أستلم راتب كل شهر، فكيف أخرج الزكاة في نهاية العام؟ نهاية العام احصي ما عندك من مبالغ، ضم الجديد إلى القديم، أبرأ للذمة. فإذا جاء المحرم أو رمضان أو رجب وهو رأس السنة عندك، احصي ما عندك من المال أخرج زكاته. وإلا الواجب أنك إذا بدأت من رجب فما جاء بعد رجب اجعل له تاريخ آخر، وهذا فيه كلفة، وإخراج الزائد لا يضيع عند الله. ضم هذه الرواتب، فإذا حال الحول عليها أخرج عنها زكاة. نعم. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.